سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويهدينا وأن يلهمنا الرشد والتوفيق في أقوالنا وأفعالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابتداء إخوة الكرام، من حفظ النصوص السابقة؟ من حفظ النصوص السابقة؟ نعم، ولا شيء مثله. طيب، احنا النهار ان شاء الله تعالى سنقرأ معا شرح قول المؤلف: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، والمقصود ولا يكون إلا ما يريد كونا. والمقصود ولا يكون إلا ما يريد كونا. يقول الشارح، طبعا هنفهم بعد كده كلمة كونا يعني إيه وشرعا يعني إيه. يقول الشارح الإمام الطحاوي رحمه الله، هذا ابن أبي العز الحنفي أقصد، يقول هذا رد لقول القدرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر، وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. أما القدرية فهم الذين نفوا القدر البتة، فقالوا لا قدر والأمر أنف، وهؤلاء يسمون بغلاة القدرية. وأما المعتزلة هم الذين نسبوا إلى العبد الفعل، وشابهوا في ذلك أيضا يعني المرتبة أو الطائفة الثانية من القدرية، وهم الذين زعموا أن العبد فاعل على الحقيقة ومريد على الحقيقة، ولا دخل لإرادة الله ولا خلق الله بفعله ولا بإرادته، وسموا قدرية لإنكارهم القدر. القدرية سموا القدرية لا لإثباتهم القدر، ولكن لنفيهم قدر المولى عز وجل. ومعلوم أن سيدنا عبد الله بن عمر ظهر القدرية في زمنه، ولما نقل له خبرهم قال: أنبئوهم إذا رجعتم إليهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم حدث بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه يوما، فدخل عليهم رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، وسأله عن الإيمان، عن الإسلام، وعن الإيمان، وعن الإحسان، وعن الساعة، وعن أمارتها. وكان من إجابته عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، والقدر خيره وشره. فاستدل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث لإثبات القدر. فهؤلاء القدرية نفوا القدر، قالوا ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، يعني بقولهم يعنون بقولهم هذا أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه عياذا بالله. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب، الجبرية هم الذين يدعون أن كل فعل العبد إنما هو قدر الله المتحتم عليه، وأن العبد مجبور على أفعاله سواء كانت سيئات أو حسنات. وهؤلاء بلا شك فيهم شطط وضلال، وكأنهم يصفون المولى عز وجل بالظلم إذ عذب العصاة ورحم الطائعين. وكلا الطائفتين قدرية، التي تنفي القدر بالكلية والتي تثبت أن السيئات التي يفعلها العبد أن الله هو مريدها على الحقيقة، وأن فعل العبد هذا إنما هو مجبور عليه، وهذا ضلال مبين. فبنشوف أهل السنة ماذا قالوا للرد على هؤلاء وأولئك. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون أن إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، إن كان يريد المعاصي قدرا يعني كونه، يعني أراد الله تبارك وتعالى وقوع كل شيء في كونه، وإلا فهل يقع في كون الله ما لا يريد؟ بلا شك لا، بل كل ما يقع في كون الله مرادا لله تعالى. وإن كان مما يقع في كون الله منه ما هو محبوب لله ومنه ما هو مسخوط عليه، وسنبين هنا الفرق بين الاثنين ببساطة وسهولة. يقول وأما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها. وهذا قول السلف قاطبة. الله تبارك وتعالى أراد الخير وأراد الشر، وخلق الخير وخلق الشر، وكره الشر ونهى عنه، وأحب الخير ورضي عنه وأمر به. فالأمر أمران، الأمر أمران، أو الإرادة إرادتان، أو المشيئة مشيئتان، إرادة كونية وهي ما يحدث في كون الله سواء كان لك به دخل أو لم يكن لك به دخل، فكل شيء يقع في كون الله بإرادته. وإرادة شرعية وهي المتمثلة في افعل ولا تفعل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، أي يريد الله تعالى بتشريعه لكم الصيام أو الصلاة أو الحج أو الزكاة أو أي شيء مما شرعه الله، يريد الله بتشريعه هذا الخير واليسر بكم ولا يريد بكم عسرا. وأما الشر فهو سبحانه وتعالى خالقه ومريد إيقاعه، لكنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به، والتفصيل سيأتي. فيقولون السلف ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهذه مشيئة الله النافذة في كل شيء، كل شيء يقع بمشيئة الله تعالى وتقديره. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحلف، سواء كان هذا المحلوف عليه واجبا أو مستحبا. يعني واحد قال إيه والله لأصلين الفجر اليوم في جماعة إن شاء الله، ولكنه نام ولم يستيقظ على الرغم أنه أخذ بكل أسباب الاستيقاظ لصلاة الفجر، نام مبكرا، ضبط المنبه، قال لفلان يا فلان فوت علي إلى آخره، لكنه لم يستيقظ، فهل على هذا الشخص كفارة يمين؟ ليس عليه كفارة. لماذا؟ لأنه علق فعله بمشيئة الله تبارك وتعالى، والمقصود هنا المشيئة الايه؟ الكونية، لأن الله تبارك وتعالى أمره بالصلاة، وهو قد أخذ هذا الأمر وجه الجد وأخذ بكل أسباب الاستيقاظ، لكنه لم يستيقظ. لماذا لم يستيقظ؟ لأن الله لم يرد استيقاظه قدرا كونيا، كونا لم يشأ أن يستيقظ، لم يشأ أن يستيقظ، فهذا لا يحلف، ليس عليه كفارة. طب لو قال واحد قال والله لأطلقن امرأتي الليلة إن أحب الله، فهذا يحنث أم لا يحنث إذا لم يطلق امرأته؟ هذا يحنث. ليه؟ لأنه علق إيقاع الطلاق على محبوب الله، والطلاق في الأصل مبغوض، وطلاق وكسرها طلاق، الأصل في الطلاق مبغوض، وأنه سيطلقها على غير جريرة أو جريمة أو على غير سبب مشروع للطلاق، فلما قال إن أحب الله علق إيقاع الطلاق على المشروع، على ما شرعه الله تبارك وتعالى، فهذا الرجل إن لم يطلق يحنث أم لا يحنث؟ يحنث، يعني يجب عليه بإيه؟ الكفارة، لأنه علق وقوع الفعل هذا على إرادة الله الشرعية، بخلاف الأول علق فعله على إرادة الله الكونية. فإذا حلف الحالف وعلق حلفه على مشيئة الله، قال إن شاء الله، فهذا إن فعل أو لم يفعل فليس عليه كفارة. أما الثاني لما علق فعله عند القصد على مراد على مرضاة الله وعلى محاب الله، وجب عليه التكفير إن حنث في قسمه هذا، سواء كان قد أقسم على شيء واجب أو على شيء مستحب فعله فقط. يقول والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية، هي بخلق الله تبارك وتعالى، والثانية إرادة دينية أمرية شرعية. ما تستعجلش هتفهم كل الكلام ده. يبقى الإرادة إرادتين، إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية زي هنضرب مثال بنشوفه كل يوم، كطلوع الشمس من المشرق والنهار ويعقبه الليل والليل ويعقبه النهار، وسقوط الشهب والنيازك، وغروب القمر يبدأ بمحاق بهلال أولا ثم محاق ثم بدر ثم بعد ذلك محاق ثم هلال ثم يغيب، والبحار والأنهار وملوحة ماء البحر وعذوبة ماء النار، كل هذه إرادة الله ليه؟ وأنك خلقت ذكرا وهذه خلقت أنثى، وهذا خلق أبيض وهذا خلق أسمر، وهذا خلق طويلا وهذا خلق قصيرا، كل إرادة ليه؟ الكونية. فإرادة الله الكونية هي ما لا دخل للمرء فيه، ما علمه الله أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ يوم أن خلق القلم أول ما خلق فقال له اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم أي من علم الله تعالى كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، حتى الشرور الموجودة في كون الله والتي يقع فيها العبد مخلوقة أيضا لله لإرادة الله الكونية. أما الإرادة الشرعية الدينية الأمرية اللي متعلقة بالفعل والترك، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وغير ذلك من الأوامر والنواهي. كل الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول اسمها إيه؟ إرادة دينية شرعية أمرية. أمرك الله بفعل كذا، أمرك الله بترك كذا، دي اسمها إرادة إيه؟ شرعية. الإرادة الشرعية الكونية حتما لازم تقع، أما الإرادة الشرعية ممكن أن تقع ممكن أن لا تقع، فالله يأمرك بالصلاة وربما تكون تارك للصلاة. إذا أراد الله منك الصلاة لكنك لم تصلي، لأنه أراد منك الصلاة شرعا لا كونا، ثم أنت الذي خالفت الأمر الشرعي، فهو أراد منك شرعا الصلاة وأنت لم تصلي. أما إذا وفقك للصلاة، خد بالك في الحتة دي، أما إذا وفقك للصلاة فصليت فقد تحققت فيك الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، فقد أراد الله كونا إنك أنت تكون من المصلين، وأراد منك شرعا أن تكون مصليا فصليت فتحققت فيك الإرادة. أما ترك الصلاة تحققت فيه إرادة واحدة، الإرادة اللي هي الكونية، أن الله أراد كونا أن لا يكون من المصلين ولكنه أراد منه شرعا أن يكون مصليا، والله تعالى لم يوفقه للصلاة فتحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية. يبقى الإرادة إرادتان، إرادة كونية حتما واقعة وإرادة شرعية متعلقة بك أنت، إما أن تفعل وإما أن لا تفعل، فإن فعلت تحققت فيك الإرادتان وإن لم تفعل لم تتحقق فيك إلا إرادة واحدة. مثال تاني، كافر ومؤمن. الكافر تحققت فيه الإرادة الكونية لأن الله خط في اللوح المحفوظ أن فلانا يحب الضلالة ويسير في الضلالة ويظل على الكفر إلى الموت، ولكنه سبحانه وتعالى أنزل على رسله في كتابه آمرا هذا الكافر أن يؤمن فلم يؤمن، يبقى لم تتحقق فيه الإرادة الشرعية. هو عرض عليه الإيمان وسهل له الأمر وعرف الخير من الشر وهديناه النجدين، وبالرغم من ذلك كفر، فتحققت في الكافر إرادة الكونية فقط. أما المؤمن تحققت فيه الإيه؟ الإرادتان، الإرادة الكونية التي علم الله كونا أن فلانا سيؤمن فخط ذلك في كتابه، ثم أمره على ألسنة رسله بالإيمان فوفقه الله تعالى وأعانه وشرح صدره الإيمان فآمن وسلك سبل المؤمنين فتحققت فيه الإرادة الشرعية. إذن الكافر تتحقق فيه إرادة واحدة بينما المؤمن تتحقق فيه الإرادة. الكلام هيوضح بالأمثلة اللي جاية، استعجلش. ما تسمعش نص الكلام وتمشي. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، يعني افعل ولا تفعل، ولا يرضى لعباده الكفر، وان تشكره يرضاه لك. هي دي الاراده الايه الشرعيه، دي الاراده. واما الكونيه فهي المشيئه الشامله لجميع الحوادث، اي لكل ما يحدث في كون الله في سماواته او في ارضه من خلق وتدبير ورزق واحياء واماته وتفصيل في هذه الابواب، كل هذا مقدر كونا. وهذا كقول، شوف الايات بقى اللي فيها المعنى بتاع الاراده الكونيه. فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، بالتوفيق. ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء، لم يوفقه المولى عز وجل. وتوفيق المولى عز وجل للعبد وعدم توفيقه للعبد هذا امر متعلق بحكمته لا دخل لك انت فيه، وهو سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. فربما يكون عدم التوفيق لك في فعل طاعة عقوبة لمعصية انت ارتكبتها، وربما يكون كفر الكافر وعدم توفيقه الى الايمان عقوبة لظلمه وعناده وجحوده وكبره على الايمان. لكن الذي ينصت ويخضع ويسير في طريق الهداية ويتواضع ويذل ويسأل المولى عز وجل التوفيق يوفقه المولى عز وجل. فالتوفيق وعدم التوفيق ده ليه حكمة. فالتوفيق تارة يكون رحمة ورضا ومحبة للعبد، وتارة يكون منة وعطاء لحسنة سبقت هذه الطاعة التي سيوفقك الله إليها، وتارة يكون عدم التوفيق عقوبة لهذا العبد لفعل أو لمعصية ارتكبها بعد ذلك قبل ذلك. يبقى التوفيق وعدم التوفيق شيء خاص بالمولى عز وجل لا يطلع عليه أحد، وإن كان هناك بعض العلامات والشواهد التي تبين أن هذا موفق وهذا غير موفق. معايا؟ وقال الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهو يسأل. لازم تحط في بالك وتحفظ كويس قول المولى عز وجل إن الله لا يظلم مثقال ذرة. بس انت اللي مش فاهم عشان ما تجيش تلخبط تقول طب ليه؟ تقول لك بس انت مش فاهم. لازم توقن، تحط كده في برواز في العنوان ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. بس انت اللي مش فاهم. وبعدين ربنا يوفقك فين؟ لو قلت له يا رب فهمني ففهمناها سليم، يا رب فهمنا. قال الله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره الاسلام، ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. دي اراده ايه؟ كونيه، اراده كونيه اللي فيها التوفيق وعدم التوفيق. الايه دي بتتكلم عن التوفيق وعدم التوفيق، هذا يوفق الايمان وهذا لا يوفق الايمان، هذا يوفق لكذا وكذا وكذا وهذا لا يوفق لكذا وكذا وكذا، ولكن الناس انفسهم يظلمون. قال الله تعالى عن قوم نوح، عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. طب ربنا يغويهم ليه كده من باب الطبع؟ ان الله لا يظلم الناس شيئا، ان الله لا يظلم مثقال ذره. يبقى ما دام يريد ان يغويهم لاجل انهم احبوا الغوايه واحبوا الضلاله وعاندوا الايمان وجحدوا الايمان وسلكوا سبيل ظلم المؤمنين، فاغواهم المولى عز وجل وسد عليهم طرق الهدايه عقوبه. وهؤلاء الذين آمنوا وفقهم الله تبارك وتعالى لأنهم ذلوا للحق وأنصتوا للحق وطلبوا الهداية وسعوا فيها وأخذوا بأسبابها. فهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط مستقيم. يقول الله تبارك وتعالى أيضا ولكن الله يفعل ما يريد. إرادة إيدي نشوف الإرادة الشرعية الدينية قوت قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ضربنا مثلا قلنا يريد الله بكم اليسر إيه؟ في التشريع كله ولا يريد بكم العسر. يبقى الإرادة دي إرادة إيه؟ شرعية. وكقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كل دي أرادة إيه؟ شرعية. يريد الله أن يتوب عليكم فيبين لكم سبل التوبة ويبين لكم كيفية التوبة وييسر لكم طريق التوبة والإنابة إليه. لكن أعداء الإيمان وأعداء الإنسانية وأعداء البشرية وأعداء آدم عليه السلام يحطوا لك في كل خطوة تخطوها صورة عارية، كلمة قبيحة، فعلا مزريا، حتى يضلك عن سبيل الله تبارك وتعالى وحتى يعرفك عن صراط الله المستقيم. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وكقوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. كل دي إرادة إيه؟ شرعية. وكقوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهذه إرادة هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. واحد يرتكب ذنب يقول له أنت تفعل خلاف مراد الله. خلاف مراد الله شرعي لكنه موافق ليه قدر الله إيه كون لأن ربنا علم أنه سيحدث هذا منه فكتبه. كلمة الكتابة يا أخوانا مش معناها الجبر عشان الناس فاهمة أن الله كتب كذا. كتب كذا يعني إيه جبر. لا هذا مفهوم خاطئ. زي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لا ده كتب الله لأغلبن أنا ورسلي هذا حتم ولازم. حتم ولازم. إنما الكتابة دي من قبيل قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني أمر. فالكتابة في اللوح المحفوظ إنما هي خط العلم ليس فيه الجبر. خط العلم. يبقى واحد يذنب ذنب ويقول يا أصل ربنا كتب علي كده. تقول له أخطأت. ما كتب الله تبارك وتعالى أي ما جبرك الله تعالى على الذنب لكن الله خطه في اللوح المحفوظ لعلمه السابق أنك تفعل هذا ولا يجوز لك أن تحتج بقدر الله على معاصيك. لكنك إذا تبت إلى الله وأنبت وبدلت سيئاتك حسنات أي فعلت الطاعات وتركت المعاصي عند ذلك يجوز لك أن تقول قدر الله وما شاء فعل. لأن العيب ساعتها هيبقى إيه؟ مصيبة. العيب اللي أنت وقعت فيه هيبقى مصيبة. وضربنا مثال أظن اتكلمت عن المحاجة التي كانت بين سيدنا موسى عليه السلام وبين سيدنا آدم. لما سيدنا موسى قال لسيدنا آدم أنت خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكة أخرجتنا من الجنة. فقال له سيدنا آدم أرأيت أن هذا كان مكتوبا قبل أن يخلق الله الخلق أو قبل أن يخلقني الله تعالى؟ قال نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى ايه هو اللي كان مكتوب؟ قال الله تبارك وتعالى: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الجنة خليفة. الله، اذا كان ربنا كاتب قبل ان يخلق ادم ان ادم في الارض وهو وذريته، فدي حجة ابن ادم على مين؟ على موسى. وان كان الخروج من الجنة كان بسبب الايه؟ المعصية، كان بسبب المعصية، لكن الخروج من الجنة ده كتابة المولى عز وجل، هو كان هيخرج، لكن المعصية كانت سبب. من باب ايه؟ من باب السبب والمسبب، حتى تعلم اثر المعصية واثر الطاعة. عشان كده بيقول ان سيدنا ادم لما عصى لم يعص عن تعمد ولا عن جحود، انما عصى نسيانا وعدم عزيمة. ادم نسي ولم نجد له عزما، نسيان وما كانش فيه قصد، مفيش عزيمة لهذا. انما الشيطان عليه لعنة الله قال له ايه؟ قاسمهما، يعني اقسم بالله اني لكما لمن الناصحين. ما كانش سيدنا ادم ابدا يتوقع ان فيه مخلوق يحلف بالله كده. ولذا من اقسم بالله كاذبا وهو يعلم ففيه شبه من ابليس. فسيدنا ادم اكل من الشجره فظهرت القبائح، وبدا يواري هو وزوجه هذه العورات بورق الجنه. وناداهما ربهما: الم انهكما عن تلكما الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. على طول بخلاف ابليس بادر ادم بالتوبه، قال: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لكن ابليس عليه لعنه الله لما ربنا قال له: لما لم تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فرد الامر الالهي بقياس عقلي فاسد فطرد من رحمه الله. فهذا عصى وهذا عصى، ادم عصى وابليس عصى، لكن ادم عصى بغير قصد ونسيانا، وابليس عصى متعمدا وجحودا. ادم تاب الى الله بعدما ذكر، لكن ابليس لم يتب الى الله، فاصبحت المعصية في حق ادم مصيبة، اللي هو اثر المعصية بقى انه خرج ايه؟ من الجنة. يبقى الخروج من الجنة كان اثر الايه؟ المعصية. فاصبح الخروج من الجنة ايه؟ مصيبة. يبقى لما نذكره بالخطيئة بتاعته ايه؟ قدر الله وما شاء فعل، لان هذا الفعل الذي وقع منه لم يكن عن تعمد، وقد تاب الى الله منه، ويجوز الاعتذار ويجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب. هل ينفع ابليس يقول قدر الله ما شاء فعل؟ ما ينفعش، لانه لم يتب من معصيته هذه. مفهوم؟ يبقى كده عرفنا ان هذا قدر كوني او هذا قدر شرعي، وده مكتوب، يعني هذا مخطوط في اللوح المحفوظ، ليس مجبور على قول الجبرية ان العبد مجبور على افعاله، نعوذ بالله من هذا. يبقى قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا يفعل ما لا يريده الله، اي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. دي الإرادة نيبة الشرعية. وأما الإرادة الكونية هي الإرادة المذكورة في قول الناس: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل شيء واقع بمشيئته، كل شيء واقع بمشيئته. والفرق ثابت. الكلام اللي جاي ده هيفصل كل الكلام اللي فات، بس ركز معايا. والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. في فرق بين أنا أريد أن أحمل هذه الزجاجة من هذا المكان أضعها في هذا المكان، وبين أني أريد من هذا الشخص أن يحمل هذه الزجاجة ويضعها في هذا المكان. فدي إرادة متعلقة بفعلي أنا الأولية، والتانية إرادة متعلقة بفعل إيه؟ الشخص الثاني. يبقى في فرق ما بين إرادة المريد أن يفعل الفعل وبين إرادة المريد أن يفعل إرادة المريد أن يفعل غيره هذا الفعل. لكن الاثنين اسمهم إرادة، بس القدرية ما فرقوش، ما عرفوش يفرقوا بين إرادة المريد أن يفعل الفعل بنفسه وبين إرادته من غيره أن يفعل الفعل، ما عرفوش يفرقوا الفرق. فالفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعل. ركز. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله هو، أنا أريد أن أحمل دي من هنا لهنا، يبقى الإرادة دي متعلقة إيه؟ بفعل ولا بفعلك أنت؟ فعلي أنا، ماشي؟ فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله، وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل غيره. وكلا النوعين معقول للناس. الكلام ده معقول ولا انا بقول كلام مش سليم؟ يعني انا عايز اشيل الازازه دي، هذه هذا امر. الامر الثاني انا عايز سامي يشيل الازازه دي، مش في كلا الامرين انا عايز، انا مريد. لكن الاراده الاولانيه متعلقه بفعل مين؟ بفعل انا. الاراده الثانيه متعلقه انا اريد من فلان انه يفعل، فانا اردت واردت، لكن الارادة دي غير الارادة دي. وكلا النوعين معقول للناس، والامر خد بالك يستلزم الارادة الثانية دون الاولى. الامر انه الامر الشرعي يستلزم الارادة الثانية دون الارادة ايه؟ الاولى. فالامر الشرعي اللي هو اراد الله منا فعل كذا، أراد الله منا فعل كذا، غير أراد الله لنا كذا. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد، خد بالك الحتة دي، فقد يريد إعانة المأمور على ما أمره به وقد لا يريد ذلك. يعني ربنا سبحانه على أمرك بالصلاة، قد يريد المولى عز وجل أن يعينه على أداء الصلاة وقد لا يعينك، قد يريد أن يعينك أو قد يعينك أو لا يعينك. يبقى دي مسألة أخرى غير الايه؟ غير الأمر نفسه. يبقى أنا أريد منك أن تفعل كذا، عايزك تشيل الايه المنبر ده من هنا، وممكن أساعدك ممكن ما أساعدكش، بس أنا مش عايز أساعدك لحكمة، اصلك انت طول ما انت قاعد عمال تعمل في حضراتك كده وعامل نفسك فتوه، فانا عايزك تشيل المنبر لوحدك ويتقطم وسطك علشان تتعلم التواضع والضغط الكبير. وممكن انا عايزك تشيل المنبر من هنا وتحطه في الحته دي علشان وضعه هنا خطا والوضع الثاني صح، فمن هنا ممكن اساعدك، لان مساعدتي ليك في هذا الوقت في ايه؟ مصلحه عائده لي ولك. لكن في الامر الاولاني ما اعنتكش، لان في مصلحه عائده لك انت، وإعانتي لك مش هتحقق المصلحة دي. صاحبنا ده قاعد ايه؟ شايف نفسه بتاع كمال أجسام بيشيل أثقال، وأنا عمال أقول له تواضع، إياك والكبر، إياك وكذا، إياك وكذا، مفيش فايدة. هو شايف نفسه عمال يلطش في خلق الله. فقلت له شيل الايه؟ الجسم التقيل ده، أو شيل الجسم ده من هنا. أنا لا أريد منه أن يحمله من أجل مصلحة عائدة لي، إنما من أجل مصلحة عائدة له هو. وهذه المصلحة اللي هتحدث هي شر، شكلها شر، لكن يختفي وراها ليه؟ الخير. طب أنا عايز أشيل الجسم التقيل ده علشان يطلق له عرق، عشان يعرف ان هو مش قادر، عشان يعرف ان هو ضعيف، عشان يعرف ان الكبر والعناد لا يجوزان ابدا على عبد. فانا مش عين على هذا الفعل، وعدم اعانتي له على هذا الفعل مصلحة له. المرة الثانية بقوله شيل ده حطه هنا، ده في شيل المنبر من هذا المكان الى هذا المكان فيه مصلحة شرعية، مصلحة لي ومصلحة له ومصلحة عامة. فأنا بقول له شيل المنبر، مش بقول له شيل المنبر علشان تنصر ده، عشان يحقق مصلحة أخرى. هو متواضع ويريد فعل الخير ويحب الخير، فبعمل ايه؟ بروح شايل معاه ومساعده لحد ما يضع المنبر في المكان اللي هو عايزه. الحته دي اللي هو ايه بيقول ايه؟ والامر يستلزم الاراده الثانيه دون الاولى. فالله تعالى اذا امر العباد بامر فقد يريد اعانه المامور على ما امر به، وقد لا يريد ذلك، وإن كان مريدا منه فعله، وإن كان هو عايزه يعمل فعل ده، مرة يوفقه ومرة ما يوفقهوش، وفي كلا الأمرين فيها مصلحة، إن يوفقه للطاعة أو ما يوفقوش للإيمان أو للطاعة فيها مصلحة، لكن المصلحة ربما تكون خفية على كثير من الناس. حد فهم حاجة؟ فهمين؟ طيب. وتحقيق هذا مما يبين فصل النزاع في أمر الله تعالى، هل هو مستلزم لإرادته أم لا؟ هل الأمر مستلزم للإرادة ولا لا؟ يعني هل لازم الإرادة تكون مع الأمر خطوة بخطوة، ولا ممكن الإرادة تنفصل عن الأمر وممكن الإرادة تتحد مع الأمر؟ زي ما قلت هو يريد الله من هذا الكافر الإيمان لكنه لا يعين ولا يوفقه، ها؟ ولكن أراد منه الإيمان شرعا ولكنه لا يريده، لا يعين ولا يوفقه، لأنه أراد منه الإيه؟ الكفر كون، والثاني أراد منه الإيمان شرعا وكون فوفقه الإيمان. فهل يستلزم أن لازم يكون إرادة ماشية مع الأمر، ولا مش لازم يكون ماشية مع الأمر؟ مش لازم. فربما تتخلف الإرادة الشرع الكونية عن الإرادة الشرعية، وربما تتفق الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. يقول: فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام بما ينفعهم، ونهاهم عما يضرهم، ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله، يعني وفقه، يخلق فعله ووفقه إليه، فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له، يخلق الفعل ويجعله كمان أي فاعلا له. ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله، فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان. يبقى تارة يأمرك ولا يخلق فيك الفعل ولا يعينك ولا يوفقك، وتارة يأمرك ويعينك ويوفقك ويخلق فيك الفعل. وقلنا في كلا الأمرين هناك حكمة، وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم تظلم. يقول: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان، مش كان مطلوب أن أبو لهب يؤمن وأبو جهل وفرعون، ولا كانش مطلوب؟ كان مطلوب، وكان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا. لا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، هو أمرهم بالإيمان، ما يلزمش أن يأمروا ويعينهم، ما يلزمش. هناك فرق بين الأمر والإرادة. هو سبحانه وتعالى أراد منهم الإيمان لكنه لم يعينهم على الإيمان، كما أراد من هذا الإيمان وأعانه على الإيمان. يقول: وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد بين لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوا، ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعل له، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة، ولا يلزم إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله هو، أو جعل المأمور فاعلا له. فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ زي ما ضرب المثال، الكلام صعب شوية بس هو المثال اللي ضربته لك ده بالظبط كده. واحد عضلاته شايف نفسه، فأنا حبيته يشيل شيلة تقيلة علشان إيه؟ يعني يحصل له عاهة مثلا او يتعب او ما يقدرش فيتواضع ويسكن. المصلحة في انه ما يشيلش، مش المصلحة انه يشيل. فان لو قلت له شيل واعمته ما تحققش مصلحة. فربنا سبحانه امر فرعون ابو لهب بالايمان وما عنهمش، لان المصلحة متحققة بكفره. فيظل هذا كافرا فيؤذي اهل الايمان ويقاتل اهل الايمان ويقتل اهل الايمان فيكون شهداء عند الرحمن، وهذا يظل على ضلاله فيموت فيدخل النار من جراء معاصيه وجحوده ورده لامر الله. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون، لان الله خلق فينا اراده ومشيئه. وإذا شاء الله تبارك وتعالى وفقنا وأعاننا، وإذا شاء لم يعيننا ولم يوفقنا. وقلنا في هذه حكم بالغة ربما تظهر لك أو لا تظهر، لكن لازم توقن إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يقول فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ الخلق حاجة، أن يخلق فيك الفعل حاجة، وأن يأمرك بالفعل حاجة تانية. فالله تعالى يأمرك بفعل كذا وربما لا يخلق فيك هذا الفعل ولا يوفقك له. أيوة ما في زبونك هي مصالح، يعني هي في مصالح الدهرية وحنسها الجاوة عنك. يعني الأخ بالمثال بقول المولى عز وجل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فقادر سبحانه وتعالى أن يبسط لكل الرزق، لكنه علق الرزق بالأخذ بالأسباب، وعلق الرزق بحكمة بالغة عنده، أن يجعل هذا فقيرا ليحتاج إلى هذا الغني، ويجعل هذا غنيا ليحتاج لهذا الفقير ليدفع له الزكاة ويعين ويرق قلبه له. مصالح كثيرة جدا. ولو جعل الله كل الناس أغنياء أول مفسدة ستقع ان مفيش حد يحتاج لحد، وانهم هينسوا شكر المنعم سبحانه وتعالى. فالفقير يشكر الله تبارك وتعالى على فقره، لانه رأى من اغناه الله بالمال افسد به واضل طريق الهداية. فالفقير يحمد الله انه مش غني زي ده، والغني يحمد الله تبارك وتعالى على غناه. لماذا؟ لأنه ربما لو كان فقيرا مثل فلان ما استطاع أن يصبر على شدة الجوع والفقر فيشكر، ويكون من شكره أن يدفع لهذا الفقير. معاني عظيمة جدا مترتبة على خلق الخلق على هذا الأمر، وأن يكون الإرادة متخلفة عن الإيه؟ الخلق. ربما يتفق الخلق والإرادة معا وربما يفترق، ربما الأمر الشرعي يتفق مع الأمر الكوني وربما يفترق الأمر الشرعي عن الأمر الكوني، وفي ذلك منفعة عظيمة لكل الخلق. يقول وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الكلام، إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه. فاهم الجملة دي؟ إذ ليس كل ما كان مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن أعاونه أنا عليه، بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضاده. فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله لنفسه. وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان. والقدرية تضرب مثلا بمن أمر غيره بأمره، فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة وتهيئة المسانم والمقاعد ونحو ذلك. فيقال له هذا يكون على وجهين، أحدهم أن تكون مصلحة الأمر تعود إلى الأمر. يبقى أنا لو أمرتك بأمر ربما يكون هناك مصلحة تعود علي من هذا الأمر. زي إيه؟ كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه. الملك بيأمر الجنود انهم يتدربوا كويس على الرماية، يتدربوا كويس على الفروسية، يتدربوا كويس على كذا، يتدربوا كويس على كذا. هو يقصد من وراء هذا ايه؟ تعظيم الملك وتقويته وايه وحمايته ماشي، وامر السيد عبده بما يصلح ملكه، وامر الانسان شركائه بما يصلح الامر المشترك بينهما ونحو ذلك. كل دي اوامر متحقق فيها مصلحه لمين؟ للامر. عند ذلك نقول الامر هيعمل ايه؟ سيعين من امره على هذا الايه؟ على هذا الفعل. الثاني ان يكون الامر يرى الاعانه للمامور مصلحه له، كالامر بالمعروف، واذا اعان المامور على البر والتقوى فانه قد علم ان الله يثيبه على اعانته على الطاعه. يعني احيانا اقول لك مثلا ايه، صل الفجر في جماعه، هذا امر ونصيحه وصاب عليه ولا ما وصل شيء. طب لو انا ساعدتك بقى في كلام في صلاه الفجر، كان اتي الى بيتك واطرق عليك الباب، ونفس البنت دي هي في ذهن انا مرتب نفسي ان اروح ايه اخطبها، او انا لم اشير ولم اذهب ولم افعل اي شيء، تاني بيستشيرني، ايه رايك في انتو فلان؟ مش مصليه ومحجبه وكويسه والاخ ينفع اخطبها؟ الواجب ايه ناحيه الاسلام؟ انصح له مش كده؟ قولوا فعلا هذه مناسبه وهذه امراه صالحه مصليه كذا كذا كذا كذا وهي نعم الزوجه. هذه النصيحه على الرغم اللي بقول له الكلام دوت، لكن انا ممكن اضر بها لان عايز اريد ان اتزوجها، لكنه سبقا فلا يجوز ان اخطب على خطبته، ولا يجوز لي ان اكتم عنه نصحا. ليه؟ لان الله تبارك وتعالى امر عباده ان ينصح المسلم لاخيه المسلم، بل قد اخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على اصحابه بذلك. فيقول فاما اذا قدر ان الامر انما امر المامور لمصلحه المامور لا لنفع يعود على الامر من فعل المامور كالناصح المشير، وقدر انه اذا اعانه لم يكن ذلك مصلحه للامر، وان من حصول مصلحه المامور مضر على الامر، زي المثال ضربته. زي ايه بقى؟ في مثال تاني في القرآن، الرجل الذي جاء من اقصى المدينة يسعى في قصة سورة ياسين، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، حصل ايه؟ ضربوه فقتل ودخل الجنة. فدي في مصلحة في انه يأمرهم، ومصلحة انه يعرض نفسه لهذا انه يموت شهيدا ويدخل الجنة. لكن في صورة تانية المصلحة تقتضي أنه يكتم هذا، لو جاء من أقصى المدينة رجل يسعى لسيدنا موسى وقال له إني إن القوم إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. الأولاني المصلحة كانت تقتضي ان هو يعينهم على الدعوة ويتعرض لهذا البلاء لانه فيه مصلحة اخرى متحققة غير الطاب اللي يغضو ربما يقتل فيكون شهيدا في الايه في الجنة، لكن ده مش من المصلحة ان هو يساعد سيدنا موسى. فهذا مصلحته في ان يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في ان يعينه على ذلك، اذ لو اعانه لضره قومه، ومثل هذا كثير، ربما الرجل في موقعه ينفع الضعفاء وينفع الذين يحتاجون الى مساعدات او ما شابه ذلك، فهو لا يريد ان يعلن عن هويته ويعلن عن نفسه ويظل في موقعه يخو الناس. فوعظ موسى عليه السلام بالخروج ولم يعينه على ذلك، على الرغم ان الاعانه فيها مصلحه، لكن المصلحة ايه؟ محدودة. المصلحة الأكبر في ألا يعينه على ذلك. وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به. فاهم الذاكرة؟ يبقى إذا أمر الله عباده بالأوامر التي تصلحهم لا يلزم أن ربنا يعين عليها، لا يلزم. لا سيما وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فعلا. القدرية بينفوا خلق الله لأفعال العباد. القدرية بينفوا خلق الله لأفعال العباد، وكأنهم يقولون أن هناك خالق غير الله، وإن العبد يخلق فعله نفسه. لكن أهل السنة يؤمنون أن الله يخلق أفعال العباد. وإذا عللت أفعاله عللت أفعاله بالحكمة فهي ثابتة في نفس الأمر. يبقى سبحانه وتعالى أمرنا والأمر فيه حكمة، وإعانته لنا فيها حكمة، وعدم إعانته لنا برضو فيها حكمة، وإن كنا نحن لا نعلمها. فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به حكمة. يبقى تارة يكون الأمر فيه حكمة والإعانة فيه حكمة، وتارة يكون الأمر فيه حكمة والإعانة عليه ليس فيه حكمة، فيترك الإعانة ويبقى له. الكلام مفهوم؟ طيب. بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك، فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك، فإن كان ذلك في حق الرب أولى وأحرى. إذا كان واحد ممكن يأمر واحد بأمر وتكون المصلحة في هذا الأمر ألا يعينه على القيام بهذا الامر، مش ده موجود في المخلوقين؟ زي ما ضربنا المثال بالشخص يقول له شيل السخن التقيل دوت، وانا عارف ان المصلحه ان انا ما عينوش، لو عينته يبقى ما تحققش المصلحه اللي هي انا عايزها، ان هو يعلم انه اضعف مما يتصور، وانه ربما تصيبه كذا وكذا، فينزجر ويتوب ويرجع عن الكبرياء اللي فيه ويتوب الى رشده. يبقى هذا وقع في المخلوقين، ممكن واحد من المخلوقين يأمر بأمر ولا يعين المأمور، فهذا ليس بعيد عن الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى تارة يكون الأمر فيه حكمة والإعانة على القيام بهذا الأمر فيه حكمة فيعينك، وتارة يكون الأمر فيه حكمة والإعانة على القيام بهذا الأمر ليس فيه حكمة فيتركك ولا يعينك. مش كده؟ نعم. يعني بعض الناس من أهل الطاعة مثلا يأتيه شيطان فيوسوس له بمعصية ويدبر الأمر للمعصية ويمشي ويروح ويجيها عشان يقع في المعصية، وإذا بالمولى عز وجل يحول بينه وبين المعصية ولا يوفقه له. فهو سبحانه وتعالى قادر أن يخلق فيه الفعل وأن يوفقه وأن يصلح له المجال وأن يقع في المعصية، لكن الله لا يحب لعبده المؤمن أن يعصيه فلا يوفقه. وعلى العكس واحد تاني في معصية في ضلال مبين وإنما ذهب ليطيع رياء وسمع، أو ذهب ليطيع من أجل أن يقال هو طائع، أو ذهب ليطيع ليجرب، فلا يوفقه المولى عز وجل. قلت أنا والله العظيم النهاردة أنا صرت طول الليل عشان أصلي الفجر بس ما وأنا كده الأذان أذن ما أعرفش إيه اللي حصل ولم، لن يوفقه المولى عز وجل. وفي ذلك حكمة، لأنه ركن إلى نفسه، ولو سأل الله أن يوفقه للقيام لصلاة الفجر لقام له ولو نام قبل الفجر بدقيقة. فلا تركن إلى نفسك. يبقى مقتضى الحكمة ممكن تكون في إعانة المأمور للقيام بالأمر، وربما تكون في عدم إعانة المأمور. يبقى دي النقطة الثانية بعد النقطة الأولى اللي احنا قلنا ان الإرادة مش مستلزمة للأمر. الإرادة مش ملازمة للأمر، تارة تتخلف الإرادة عن الأمر، وتارة توافق الأمر. السبب الحكمة دي، فإذا كانت الحكمة موجودة في الإرادة كما هي موجودة في الأمر، كانت الإرادة أو الإعانة على الأمر مع الأمر. وإذا كانت الحكمة غير متحققة في الإعانة في الإرادة، يعني الحكمة غير متحققة في للقيام بهذا الأمر، تركه ولم يعنه ولم يرد ذلك منه كونه. والمقصود أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه عليه. فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه ما حكمته، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة وخلقة ومحبة. يبقى أمره بالصلاة وأحب منه أداء الصلاة وخلق فيه فعل الصلاة ووفقه لذلك. يبقى توافقت الايه؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الايه؟ الأمر. إرادة شرعية وإرادة ايه؟ كونية. ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه. يعني أراد منه شرعا أن يؤمن ولم يرد له كونا أن يؤمن لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به. يعني مفيش حكمة ان هو يعينه على الايه؟ الايمان. او مفيش حكمة ان هو يعينه على الصلاة. او مفيش حكمة ان هو يعينه على هذا الايه؟ الفعل. الحكمة في انه يتركه ولا يعينه. الحكمة في ضده يعني. ولحصول الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق احد الضدين ينافي خلق الضد الاخر. كلام هيتوضح برضه وبينه. فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتوبته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان يضاد خلق الصحة التي لا تحصل مع هذه المصائب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد لفلان أن يكون مريضا وهو قادر سبحانه وتعالى أن يشفيه أو أن يجعله صحيحا، لكنه لما أراد له المرض أراد ذلك لحكم مش لحكمة واحدة. كان فيه كبرياء فأذل كبرياءه بالمرض ليعرف قدر نفسه وقدر مولاه. كانت فيه غفلة فلما مرض ذكر مولاه. كان في قلبه غلظة فلما مرض رق قلبه. كان صاحب معصية فلما مرض تاب إلى مولاه. كان متكبرا على ربه قلما يرفع يديه لربه بالدعاء بل ربما لا يدعو ربه قط. فأمرضه ليرفع يديه ويقول يا رب. يبقى المرض كان مصلحة ولا الصحة؟ مش كده؟ سبحان الله. ولذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض. سلط هذا الظالم على هذا المؤمن، سلط هذا الظالم على هذا الطائع مثلا، على هذا الملتزم، بتفل دقنه، ضربه، علقه، كهربه، طرده، منعه من الشغل، عمل اي حاجه. هذا الظالم لما ظلم تحققت المصلحه الكبرى لمين؟ للمظلوم. تحققت المصلحه الكبرى للمظلوم. ولو انه لم يخلق في الظالم ظلمه لم تتحقق هذه المصلحه. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إزاي يا رب هتفسد؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هو ده وجه الفساد. لولا الظلمة بيتسلطوا على أهل الإيمان، ولولا الكفار بيتسلطوا على المؤمنين، ولولا كذا بيتسلط على كذا، كانش لا مساجد ولا بيع ولا صلوات ولا دين ولا ذكر ولا أذان ولا قرآن. ما هو كله مع بعض بقى عايش في السلام، السلام العالمي، مش هتبقى في مصلحة. عشان كده بنقول هذا كذب عظيم. كلمة سلام عالمي الشام كلها تعيش مع معرفة سلام، هذا لا يمكن أن يكون. من امرين. اولا لان الذين ينادون بالسلام ينادون بالسلام هم اعداء اعداء البشريه ولا يرجون الخير لاحد. الثاني ان الله تبارك وتعالى قدر سنه التدافع، وان قيام السلام العالمي على الوجه الموجود في خيال بعض المستسلمين سيؤدي الى هدم المساجد والبيع والصلوات والكفر برب الارض والسماوات. ولذا لازم ان يبقى الظلم ويبقى الكفر ويبقى الجحود ويبقى المعصية ويبقى الانحراف ليبقى الايمان وتبقى الصلاة ويبقى القرآن ويبقى الصبر ويبقى وتبقى الدعوة ويبقى صلاة الفجر في جماعة الى اخره. يبقى دي سنن ماشي، ميزان، هذا ميزان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ربنا يأمر بالأمر ولا يعين عليه، ما هو أمر الظالم ده بإيه؟ أمر بالعدل ولم يعينه على العدل فلم يعدل فظلم، فأصبح هناك مظلوم فصبر فأثابه الله على صبر، مش كده؟ أمر الكافر بالإيمان ولم يعنه على الإيمان ولم يوفقه له، لم يخلق فيه فعل إيمان فظل على كفره وعناده وكبره، عقوبة لما سبق منه من أعمال ولما سبق في علم الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، ليحارب الكافر المؤمن ويقتل المؤمن فيكون شهيدا فيدخل الجنة، او يصيبه ويؤذيه فيصبر على الاذى فيدخل الجنة بصبره، او يقتل المؤمن الكافر ويغنم الغنيمة فيكون قد فاز بالنصر والغنيمة معا واظهر شعار الدين وبسط الله تبارك وتعالى بسبب ذلك الدعوة في ربع هذا البلد. انها سنن. لا يشترط، هنكرر تاني، لا يشترط تلازم الأمر والإرادة، بل ربما يتلازمان وربما يتخلف أحدهما عن الآخر، وكل ذلك بقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر، والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. وللحديث بقية حينما نتكلم عن القدر ونشوف مراتب القدر الأربعة وكيف تؤمن بالقدر والردود على شبهات الشياطين. بقيت فقرة واحدة هنقرأها بس لأنها بسيطة جدا وينتهي درس عند ذلك إن شاء الله ونجيب على الأسئلة. قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. يبقى الفقرة اللي فاتت دي كان بيرد على القدرية و المعتزل وبيبين انه لا يشترط ان يتلازم الامر والارادة، بل ربما تتخلف الارادة عن الامر تارة وربما تتلازم الارادة والامر تارة اخرى، ولا يكون الا ما يريد، يعني كونا، والارادة ارادتان، ارادة شرعية وارادة كونية. اتفاهم الكلام ده؟ هنيجي بقى ان شاء الله في الدرس في المجلد الثاني باذن الله هنتكلم بقى عن القدر بالتفصيل، وهنشوف الايمان بالقدر على مراتب الاربعه، مرتبه العلم ومرتبه الكتابه ومرتبه المشيئه ومرتبه خلق افعال العباد، وحتى ننتهي من مساله القدر ان شاء الله على ايمان جازم بقضاء الله وقدره، بل على الرضا عن الله وعن قضائه وعن قدره. أما قوله لا تبلغه الأوهام سبحانه وتعالى ولا تدركه الأفهام، مثل قوله تعالى ولا يحيطون به علما، الدليل على لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام قوله تعالى ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح اللي هو أبو نصر إسماعيل ابن حماد التركي الأتراري الجوهري المتوفى سنة 393 هجرية، استعد كتاب لغوي يبين فيه معاني ألفاظ العربية. يقول: توهمت الشيء أي ظننته، وفهمت الشيء أي علمته. يبقى توهمت الشيء يبقى ظن الشيء، والظن خلاف الايه؟ الحقيقة، لا يكون ابدا الظن ملازم وموافق للايه؟ للحقيقة. وان فهمت الشيء فعلمت الايه؟ الشيء. فمراد الشيخ رحمه الله انه لا ينتهي اليه وهم، يعني الظن لا يوصلك الى الله ولا يحيط به علم، مهما علمت عنه فلن تحيط به علما سبحانه وتعالى، لانه اعلم بنفسه من علم خلقه به، وما علم خلقه به إلا من علمه سبحانه وتعالى. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا. يقول لك أظن كذا، أنا بتوهم أن كان فيه كذا، يبقى ده إيه؟ ما أرجو أن يكون وفق ما إيه؟ ما توهم، ما أرجو أن يكون وفق ما توهمت أو ظننت. الظن ده هو رجاء أن يكون الفعل أو الأمر على صفة إيه كذا. وأما الفهم هو ما يحصله العقل، يبقى الفهم ده نتيجة إيه؟ إدراك العقل للشيء. أنا فهمت الجملة دي يبقى أدركت الإيه؟ المراد منه. ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيف الله إلا الله، وإحنا ما نعرفش عن ربنا إلا اللي هو قاله لنا في الكتاب وفي السنة الصحيحة، وإنما نعرفه سبحانه وتعالى بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا ما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأنه سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. يبقى كل ما خطر ببالك إنما هو وهم وظن، فالله بخلاف ذلك، لكن ما جاء في عقلك وفهمك عما جاء في الكتاب والسنة فهو الصحيح الثابت، وما توهمت لا يصح. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم استغفرك. يعني دائما أنا أحب تكون الأسئلة في محيط الدرس، يبقى أفضل علشان خاطر يعني تبقى النفعة بالنفع إن شاء الله تام. هل إن الكافر إذا لم يرد الله أن يهديه إذ لأنه لم يأتي بأسباب الهداية التي توفقه إلى الهداية، ذلك لقول الله تعالى في حديث قدسي: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقرب إلي ذرعا، ولقوله: فألهم في جوره وتقواه. هذا صحيح؟ نعم. يعني بس خلي بالك هناك يعني القدر ده سر، القدر سر. نعم، هي هناك أسباب لكفر الكافر وأسباب لإيمان المؤمن، والله تعالى وفق هذا وخزل هذا، على الرغم أنه بين لهذا وبين لهذا وأراد لهذا الإيمان وأراد من هذا الكفر وأراد لهذا الكفر ولم يرد منه. في فرق بين أراد له وأراد منه، فالله أراد من المؤمن الإيمان، يبقى أراد منه إيه؟ شرعا، ولكنه لم يرد له الكفر، لم يرد له الكفر، لم يرد له الإيمان، لم يرد له الإيمان، أراد منه الإيمان ولم يرد له الإيمان. كلمة أراد له غير أراد منه، فأراد منه دي الإرادة الشرعية، إنما أراد له دي الإرادة الإيه؟ الكونية. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، فهو أراد له الإيمان فشرح صدره للإسلام، وأراد منه الإيمان فأبعث له رسله وأنزل عليه كتبه. معايا؟ أما الكافر ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء، فأراد له الكفر وأراد منه الإيمان فبعث له الرسل وأنزل له الكتب فلم يؤمن، فتحققت فيه الإرادة الكونية ولم تتحقق فيه الإرادة الشرعية. أما المؤمن فقد تحققت فيه الإرادة الثانية. يبقى ليس التوفيق فقط، ليس التوفيق فقط، بل خلق الفعل نفسه قدر الله تبارك وتعالى. فالله خلق أفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعاله، لكنه سبحانه وتعالى خلق لهم إرادة ومشيئة أن يقوموا بهذا الفعل أو لا يقوموا. فخلق فيك فعل الإيه والعياذ بالله مثلا المعصية، معصية في المال، وخلق فيك أن أعطاك القدرة عليه وأعان في معونة في الأعضاء مثلا للقيام بهذا الإيه المعصية، وأراد منك شرعا الإيمان وأنت لم تفعل المعصية، على الرغم أن المخلوق فيك إيه القدرة على القيام بالمعصية، والكافر مخلوق فيه القدرة للقيام بالطاعة ولكنه لم يحبها ولم يقوم بها ولم يوافق إرادة الله الشرعية على ذلك. يبقى قوله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا توفيق المولى، وضع مادة الهداية والفجور في كل نفس. ثم بعد ذلك بعث لها الرسل وأنزل الكتب لأجل أن تهتدي إلى صراط الله المستقيم، فوفق النفس التي فيها أصل الإيمان والكفر مادة الفجور ومادة التقوى، وفق هذه النفس إلى التقوى ولم يوفق هذه إلى التقوى، بل تركها تتخبط فاختارت الضلال ووافقت قدر الله الكون. والله أعلم. سعيت لاستخراج رخصة مهنية ولي بعض المعارف، قال لي أنا أساعدك في هذا الأمر ولكن سيأخذ مبلغ من المال، وزير أنه لن يجعلني أدخل الاختبارات الخاصة بهذا الأمر، وإني أخشى أن يكون هذا المال من باب الرشوة المرتشي والرائش في النار. نعم، هذا من باب الرشوة، إذا لم تتساوى مع بقية الناس في شروط الدخول في هذا الامتحان أو هذا الاختبار أو هذه المسابقة، وأعطيت إنسانا مالا ليفوتك من هذه الأبواب ولا تختبر ولا ترسب حتى تفوز بالوظيفة في الآخر أو تفوز بالرخصة أو ما شابه ذلك، فهذا هذه رشوة وحرام. الأخ بيسأل عن كفارة الاستمناء وكفارة سب الدين خطأ بدون قصد، وأرجو أيضا أن تدعو لي أنت وكل الحاضرين أن يغفر الله عز وجل لي. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه ووفقه لما تحب وترضى يا رب العالمين. يا أخي الحبيب، كفارة الاستمناء قبل أن تسأل عن كفارتها سل كيف تتوب، والتوبة من هذا الفعل القبيح إنما تكون بالبعد عن جميع الأسباب التي أدت بك إلى الوقوع فيه، فإن كان السبب الذي دفعك للوقوع في هذا الأمر النظر للنساء فالواجب عليك غض البصر، لأن الله قال يا أيها كل المؤمنين غضوا من أبصارهم، فإدامة النظر إلى ما حرم الله تحرك الشهوة وتوقع العبد في المعصية. وإن كان هذا راجع إلى نظرك إلى ما في التلفاز من تمثيليات وأفلام وغير ذلك أو أشرطة ماجرة أو أشرطة فاجرة، فهذا سبب أيضا يجب أن تفارقه حتى لا تقع في هذه المعصية. وإن كان وقوعك في هذه المعصية بسبب الخلوة بنفسك وقيامك أو عيشك وحدك في حجرة أو في مسكن لوحدك، أو دائما تخلو بنفسك ولا تخالط إخوتك ولا إخوانك ولا تخالط الناس، فإياك والخلوة، فإن الشيطان أشد على الواحد من الاثنين وأشد على الاثنين من الثلاثة وهو من الثلاثة أبعد. فابتعد عن الخلوة أو كثرة الخلوة أو الجلوس وحدك حتى تنصرف عن هذه المعصية. إن كان الوقوع في هذه المعصية بسبب نظرك إلى عورتك أو نظرك إلى نفسك فالواجب عليك أن لا تنظر، فغض طرفك حتى عن عورتك وهكذا، انظر إلى الأسباب التي دفعت إلى هذا فتجنبه. هذه واحد. اثنين، خذ بالأسباب التي تعينك على الطاعة وعلى البعد عن كل هذه الأسباب، وأولها الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم، فصوم الاثنين والخميس. فإن كان صيام الاثنين والخميس برضو ما بيقمعش هذه الشهوة ولا يهدئها فصوم يوما وأفطر يوما، صوم يوما وأفطر يوما، فإنه خير الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. كان يعني المهم خذ بالأسباب التي تعينك على الطاعة. صاحب إخوانك المؤمنين، لا تصاحب الأشرار، جالس المؤمنين لا تجالس الأشرار، اقرأ القرآن، قم الليل، صلي الصلوات الخمس في جماعة، احضر إلى المسجد قبل الأذان ولو بساعة ولو بنصف ساعة ولو بربع ساعة، المهم قبل الأذان، صلي السنن القبلية والسنن البعدية، أقول أذكار الصباح وأذكار المساء إلى آخره، فإن شاء الله كل هذا سيعينك على البعد عن هذه المعصية. العمد في هذا الفعل يدخل في قول المولى عز وجل، أو هذا الفعل هو أصلا لا يحدث إلا عمدا، لأن كلمة استمناء طلب إخراج المني، هي معناها كده، السين دي سين الطلب، فالاستمناء محرم لقوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فالاستمناء أو فاعل هذا الفعل القبيح متعد على شرع الله تبارك وتعالى، متعد على وظائف جسمه، فيلزمه الكفارة، والكفارة التوبة النصوح. والتوبة النصوح أن تنزع عن الفعل، اثنين أن تندم ندم شديد عليه، ثلاثة أن تحرص وتعزم عزما أكيدا أن لا ترجع إليه، وتحرص على مصاحبة أهل الإيمان. لا، أنا بتكلم على الاستمناء. ويقول وما كفرت سب الدين خطأ. سب الدين وسب الرسول وسب القرآن وسب الآيات كفر مخرج من الملة، حمك الله، كفر مخرج من الملة. لكن ربما زي السائل ده بيسأل بيقول ايه خطأ، يعني معنى كده ان هو كان في شجار وفي خناقة وما خدش باله وراح زلف لسانه بهذه الكلمة. فإن كان حقا ما يقول أن هذا خطأ وأنه غير واعي وأنه غير متعمد وأنه وقعت الكلمة منه ومن بعدها وهو في ألم شديد ويعني غم وهم إلى آخره، فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، يستغفر الله تبارك وتعالى ويتوب إليه، ولا بأس أن يتشاهد الشهادتين ويغتسل لا بأس، لكن ما دام وقع منه خطأ نسأل الله له العفو. أما المتعمد سب دين الإسلام، سب القرآن، سب الرسول، سب الآيات القرآنية، فهذا كافر خارج من ملة الإسلام كائنا من كان. ها؟ لكي يعود إلى الإسلام يشهد شهادة الحق أن هذا ارتد، سب الدين كده ارتد عن الإسلام، سب الدين عمدا أو سب دين الإسلام عمدا، فإنه يعود يرجع مرة أخرى الإسلام بأنه يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما هي التوراة والإنجيل؟ التوراة هو كتاب الله الذي أنزله على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل هو كتاب الله الذي أنزله على عيسى عليه الصلاة والسلام. لماذا يتبع هذا المسيحيين وإنهم يعلمون أنهم عند الله، يعني وأنهم يعلمون أنهم عند الله؟ مش فاهم. النصارى بيؤمنوا بالتوراة والإنجيل ويسموهم العهد القديم والعهد الجديد، لكن وهم بيقولوا ان هو من عند الله. وربنا تعالى بين انه في كتابه الكريم في سوره البقره قال فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. فبين انهم خلطوا ما انزله الله تعالى بما كتبه اساقفتهم ورهبانهم وقساوستهم واحبارهم وقالوا ان هذا كله من عند الله وما هو من عند الله. لكن حتى وان كان فيما بين ايديهم اليوم كلام قد انزله الله تعالى على رسوله موسى او رسوله عيسى فان هذا كله قد نسخ. حتى لو واحد دلوقتي معاه النسخه الاصليه بتاعت الانجيل النسخه الاصليه بتاعت التوراه لا ينفعه ابدا ان يتبعها. الواجب عليه ان يتبع القران حتى لو فرضنا انه يتبعها فسوف يجد في التوراه الصحيحه التي انزلت على موسى والانجيل الصحيح الذي انزل على عيسى عليه السلام سيجد فيه ان يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويتبع النور الذي جاء به ويترك ما وجد وما هو الحلف المبين عند النصارى لأنهم يحلفون بالله العظيم كثيرا. هو النصارى يعني ما يقدروش يحلفوا بالمسيح الحي ما يعني يقولوا كده يقولوا المسيح الحي ما لأن عنده الشرك عظيم زي بالظبط بعض المسلمين برضو يحلف بالله كلمتين طب قولوا الحسين كده قولوا السيدة ويقول لك لا يعني. فهذا شرك الحلف ده اللي بيحلفه الرجل دوت شرك أكبر الشرك أصغر. يعني مثلا لما قال حديث من حلف بغير الله فقد أشرك العلماء قالوا هذا إيه شرك أصغر لأنه كفارته لا إله إلا الله. لكن الذي يحلف بغير الله معتقدا تعظيمه بل ولا يحلف به إلا صادق ولا يحلف به إلا في أوقات الشدة والضرورة وإلا مستكرها فهذا كافر بالله العظيم خارج من ملة الإسلام. فمن قيل له احلف واحلف بالله كذاب ولو قل له احلف بالحسين ولا بالسيدة ولا احلف براس ابوك ما يحلفش هذا كافر فقد استهان باسم الله العظيم وحلف به وهو يعلم انه كاذب وعظم معبوده فلم يحلف به لا صادقا ولا كاذبا. هذا شيء وده نعم لا حرام لا يجوز. فالمسلم ليس بسباب ولا بشتان وقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فيحرم سب صليب النصارى ويحرم سب انجيلهم وتوراتهم لا من اجل انهم حق لكن من اجل انهم سيعودون بالسب على الله وعلى رسوله وعلى القرآن العظيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بعض المساجد يؤذنون اذا اذنين قبل الخطبه فهل هذا من السنه ام لا؟ يوم الجمعه في اذان واحد فقط بين يدي الامام وهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر وعهد عمر. واما في عهد عثمان فقد كثر الناس وانشغلوا بالتجارات فبعث مؤذنا يؤذن على بناء في السوق يسمى الزوراء قبل دخول وقت الصلاه بساعه تقريبا يعني بوقت طويل حتى يعني يستعد الناس لصلاه الايه الجمعه. وكان المؤذن يؤذن بين يدي الامام اذان الجمعه اذانا واحدا. فالاذان الثاني عايز تطبق سنه الاذانين في يوم الجمعه محدش يقول لك لا هذه سنه سيدنا عثمان وسنه الخلفاء الراشدين المهديين امرنا عليه الصلاه والسلام نعض عليكم ولكن طبق السنه في حذافيركم ما تاذنش الاذان هنا لكن روح صوفا كده اهو يعملوا كده مدنا هناك وقبل الاذان كده يعني الاذان مثلا بياذن 12 و5 الساعه 11 كده روح ام اذن هناك. الناس يقول لك ايه يا عم مش هنعمل ده؟ قل اذكركم ان الصلاه قرب ميعادها فلينتهي كل واحد منكم من تجارته وبيعه وشرائه وليغلق حانوته ودكانه ولياتي الى المسجد لاجل ان الاذان قد اقترب. ده ما حدش يقول لك في حاجه فيه ويقول لك جزاك الله خيرا ونشكرك على هذا الفعل الحسن. هي دي السنة. إنما أذن أذنين في الجامع وبين يدي الإمام ويجعل بين الأذان الأول والثاني قدر دقيقتين أو ثلاث ويلزم الناس أن يقوموا فيصلوا ركعتين ولك سنة الجمعة القبلية زي ما بنسمع المذيع دايما في التلفزيون في الإذاعة يقول لك وقد قام المصلون في خشوع وخضوع وكبروا ليصلوا ركعتي السنة القبلية سنة الجمعة القبلية. خلاص بقت في سنة قبلية الجمعة ملهاش سنة قبلية الجمعة ملهاش سنة قبلية الجمعة ليها سنة بعديها فقط. طب يا عم الشيخ ده في حديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين ولا يتجاوز فيهما نقول له هذه سنة تحية المسجد. جيت المسجد قبل المؤذن ما يأذن أو قبل الخطيب ما يطلع أو جيت المسجد بعد الخطيب ما طلع أو أثناء الخطبة لازمك أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. أما سنة الجمعة فهي سنة بعدية فقط، إما أن تصلي أربع ركعات في المسجد ركعتين وتسلم ركعتين وتسلم، وإما أن تصلي ركعتين فقط في المنزل. لا صلي ما شئت قبل ما يصعد الخطيب المنبر. أنت الأصل تخش المسجد عليك صلاتين ركعتين سنة تحية المسجد. عايز تقعد بقى تقرأ القرآن تذاكر في كتاب علم تذكر الله تعالى تحدث من بجوارك في أمر من أمور الدين عايز تجلس صامتا فأنت في صلاة حتى يصعد الخطيب المنبر. عايز تقوم تنشغل بالصلاة فتصلي ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم وهكذا من مطلق التنفل لا بأس. وهنا ينطبق عليه الحديث إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام. بعد ما الخطيب يصعد المنبر يبقى الناس كانت منشغلة بالقراءة وبالحديث وبقراءة القرآن وبالصلاة تروح قاعدة وتنصت. أما اللي جاي من بره ده اللي عليه إيه؟ يصلي تحية المسجد الإيه؟ من قال لأخي أنصت فقد لغى، يعني أتى بما ليس من الصلاة فأنت في صلاة، خطبة والصلاة صلاة، فلا تقل له أنصت، الإمام هو اللي يقول. بعض المساجد يؤذنون خلاص. ما حكم الصور والتماثيل وما حكم الدبدوب؟ السؤال ده سألته هناك في مسجد الرحمة يا جدعان فبتكرروا السؤال يفتحنوني ولا ما حكم الدبدوب الذي على شكل فار وكلب وقطة المعلقون في البيت ولا يمنع دخول ملكة؟ نعم، كل ما كان صورة سواء صورة فوتوغرافية صورة بالرسم كتمثال تمثال إنسان حيوان طائر ومعلق فهذا يمنع دخول الملائكة. أما الصور اللي غير معلقة صورة البطاقة وصورة الباسبور كده ما فيش مشكلة فيها، الصورة المعلقة دي تمنع دخول الملائكة. التماثيل سواء كانت لعب أطفال أو تماثيل معظمة ومرفوعة كده فإنها تمنع دخول الملائكة، إلا إذا كانت لعب أطفال وبعد ما بيلعبوا بيها بيرموها تحت السرير أو بيشيلوها في كرتون مفيش مانع. إنما يشتري لعب وعلقها كده فوق اللعب اللي فيها روح يعني زي الدباديب والقطط والكلاب والفيران والكلام دوت فهذا يمنع دخول الملائكة. نعم يعني هتحتفظ ولا الذكرى الخالدة يعني ما يعني دعوا أهل الدنيا انشغلوا بهذا وانشغلوا أنتم بحفظ سورة من القرآن الكريم وانشغلوا بذكرى أول أيام التزامك وصلاتك وأنت في خشوع وأنت تبكي وقراءتك للقرآن وأيام التزام الحلوة الأولانية فاكرنا ها ولا ما اشتراش دي سيبك من الذكرى دي سيبك من الصور كلها. ما حكم رفع اليدين بالدعاء بعد الصلوات المكتوبات؟ يجوز أن ترفع يديك بالدعاء في أي وقت، لكن أن تجعله لزاما بعد كل صلاة مكتوبة وتقول الأذكار ورفع إيديك وتدعو ولما عرفتك تحس أن الصلاة ناقصة واللي أنت عملته ناقص هذه بدعة. كذا قال الإمام الشاطبي في الاعتصام. لكن الدعاء مطلقا مش مشكلة يعني مرة مثلا أنا بعد ما قلت أذكار كده وجدت نفسي في حاجة فرفعت إيدي ودعيت مفيش مشكلة. وأفضل وقت للدعاء دبر الصلاة بعد ما تقول التشهد قبل ما تسجد تقوم قايل تدعو بما شئت طول زي ما أنت عايز. قاطع البضاعات البضائع اليهودية وأمر الناس بها أكرمك الله. سبل. آه ده انت عينك فيها بقى. ما تجيش سبل أب ثاني بقى تلحجب. لا هو يعني المقاطعة انا فاكر قلت خطبة في مسجد الرحمة بالمقاطعة. احنا قبل ان نهتم بمقاطعة البضائع يا اخوانا نهتم بمقاطعة اسباب ركوب اليهود على أفى المسلمين. فيك أسباب كثير وأنا ذكرتها عشان الوقت الآن يعني طال، لكن بنقول إن مسألة مقاطعة البضائع فقط مش هي الحل. ولأن اليهود والأمريكان عليهم لعنة الله ومن شايعهم قبل ما بيقوموا أي إجرام بيدرسوا الأمر أول، فهم كبلوك من كل ناحية، خلوك ما بتعرفش تستغنى عن منتجات أمريكا ولا أي حاجة أمريكية، بل وجعلوا كل ما تتناوله وما تلبسه وما تأكله وتشربه إلى آخره أمريكان. فعلشان تيجي تستغنى عن الأمريكي فين بقى عبال ما تبقى مستغني فعلا عن البضاعة الأمريكية؟ مش هتقدر. الشيخ شعراوي رحمه الله قال كلمة جميلة قوي، يقول لك يوم ما يكون أكلنا من فسنة يبقى رأينا من رصد. فأنا عايز كل واحد بيطالب بمقاطعة اليهود ومقاطعة الأمريكان يبدع. إذا كان سباك مثلا، النهاردة عندنا بقت حاجات كتيرة قوي في السباكة او غالبا يا اسرائيلي او امريكي، اخترع اعمل لنا كده وصلة حوض كده مش اسرائيلي، وصلة اسرائيلية باربعة جنيه 3.5 جنيه وجيدة جدا. طب انت عملت ايه؟ اللم اللي مش عارف ايه، الجزمة، الهدوم، كل حاجة. عايزين بدل ما نقول نقاطع عايزين ننتج، وننتج انتاج جيد. والله لو غالي شوية هناخد بس يكون جيد. ليه؟ لان في ناس بتنتج وبتطلع انتاج رديء ولك ما هو المنتج المصري موجود، بس المنتج المصري ما ينفعش البصرة للأسف. لا احنا عايزين منتج مصري، منتج محلي، ويكون فيه جميع يعني اسباب الجودة، ولو غالي شوية يبقى حرام على المسلم انه يشتري المنتج اليهودي او الامريكي ويسيب المنتج المصري ولو غالي شوية. لكن للأسف زي ما الاخ بيذكر كده بيقول دلوقتي ان جميع افرايل الفينو الجديدة والقديمة ليها حصة بتاخدها الغالب الدقيق اللي احنا بنستخدمه يا اخوانا امريكي، القمح امريكي، وكل الاعلانات على التلفزيون عن المأكولات والمخبوزات بيقول لك اهم حاجة بص على علامة الجودة. علامة الجودة ايه؟ العلم الامريكي، القمحتين دول والعلم الامريكي مرسوم كده وراه. طيب ما هو دلوقتي كل العيش غالب العيش امريكي. لو تعالى بقى هبدأ العيش المصري، العيش ابو شيلينج اللي بيقول لك عملنا الحمد لله خليط من الذرة الصفراء والقمح فنطلع ريف جيد. تعالى كل ريف ابو شيلينج كده تتعقد. ايوه بقى تتعقد، يجيلك عقده كده وبعدين ما تاكلش وتاكل هو رغيف واحد وخلاص. لو كلت يعني رغيف فبرخ. طبعا في ناس بتاكل 5 رغيف 6 رغيف ده يعني هتسد نفسهم بعد كده. فلما تعالى هات الرغيف ابو بريزه بقى حاجه ثانيه، ابو رياض حاجه ثالثه، ابو ربع جنيه حاجه رابعه، ابو 50 قرش حاجه ما فيش بعد كده بجد. ولا تلاقي بقى لا عقب سجاره ولا صرصار ولا رجل فار. اه والله بكلمك بجد، ده انا مش بقول نكت، دي حقيقه للاسف. فده بلاء. حتى انت يعني كان كل الامور كده حوطاك علشان تظل عبد للاقتصاد الامريكي وماشي خطوه بخطوه جنب الاقتصاد اليهودي. فعلشان ننقذ انفسنا ونقاطع فعلا لازم تبقى المقاطعه مقاطعه فعليه. مش عايزين كلام بقى، تعبنا من كتر الكلام وتعبنا من كتر الخطب والزعيق عايزين نعمل، نريد أن يقوم المسلمون مرة أخرى من سباتهم، مش بقول العرب، بقول نريد أن يقوم مسلمون مرة أخرى من سباتهم، يعود مرة أخرى إلى ركب الحضارة والتقدم. وأقصد بالحضارة أي الإسلام الذي كان صورة الحضارة الحقة قبل ذلك، وهو الذي أنشأ حضارات في كل ربوع المعمورة إلى الآن يتحدث عنها الناس. لكن لما تخلف المسلمون وتراجع المسلمون وتراجعوا عن الإنتاج وتراجعوا عن التقدم وتراجعوا عن الفن وتراجعوا كل شيء، بقت صورتنا أسوأ ما تكون. فقبل أن نقاطع البضائع، قاطع المعاصي والذنوب، قاطع الشرك، قاطع موالاة الكفار، قاطع البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قاطع التشبه باليهود والنصارى في ملابسهم وافعالهم، قاطع المدارس الاجنبيه. ده احنا اولاد المسلمين، بص لها المدارس الاجنبيه مليانه اولاد مسلمين، يقول لك المدرسه الالمانيه والمدرسه الانجليزيه والمدرسه الفرنسيه ومدرسه الراهبات ومدرسه القديس مش عارف ايه ومدرسه سانت فاطمه، وشوف اكتشافات كده تلاقي 70% مسلمين. طب تضمن منين ان دول يتعلموا الاسلام؟ لا بلاش، هتقول الناس دي ملتزمه واللي ما بيقوموش بالفتنه الطائفيه ويكلموش في الدين ومش عارف ايه، لكن هو من ساعه بيخش باب المدرسه شاف الصليب، والفصل شاف الصليب، والراهبه داخله بتدرس له الصليب على صدرها، وغالب المدرسين نصارى، ويوم الجمعه ويوم الاحد اجازه، وما فيش مسجد في المدرسه، ولا في مسجد قد كده، وما فيش حد بيقول له تعالى صلي. طب منين هيتعلم الاداب الاسلاميه؟ وكل الاداب اللي قدامه اداب يهوديه ونصرانيه فرنسيه المانيه، متى سيتعلم دينه؟